يحمد لو أخفي حسرت الصدر معذور، ما ودي أبحث لك هموم قديمة، لو قلت لك مسرور ماني مسرور، صبري تعدى يبيض الوجه تيمة، والله لا أخوتك تلعب لها دور، أني لسوي في زماني جريمة، لكن عزاين شفت من وقتي الجور، أنك معي في السكة المستقيمة، يا عز راسي ما حصل منك قصور، سليم مبدأ والنوايا سليمة، من لا يخاوي مثل شرواك معذور، بعض العرب فرقاه راس الغنيمة، صبرت واحسبني على الصبر ماجور، والصبر ما له بعض الأحيان قيمة، هواي لا قالوا ثرى نجد ممطور، سبعة ليال وقافنا السيل ديمة، من رايح وبله على القاع شختور، يصحي النايم بقوة رزيمة، يسوق هالغربي على نجد مامور، يحيى الهشيم اللي تدانا صريمة، يسري من المغرب اللي شقت النور، وابله حقوق ورشته مستديمة، في خايع من رايح المزم مهجور، ثالث سنة فيها الظوامي محيمة، يرجع بها من عقب خرايم مهبور، بعد الجحيم اللي صلاها جحيمة، تلبس لها ثوب من العشب منشور، يداوي المهموم نفحة نسيمة، وتلقى الزبيدي بعد ثلاثة شهور تقول يدفع للربيع القسيمة، دار الرجال اللي لها طيب مذخور، ربع لهم مبدأ وقيمة وشيمة، طالوا سلام المجد في يسر وعسور، وردوا عن الدار المسمى خصيمة، يوم انها عوجا كمراس باكور، على النظام عال جات الشكيمة، وردوا على الأقواط طابور طابور، ورد الظوامي عد هداجة تيمة، حتى صفت بالسيف من كل منعور، وحزن سلام الدار وشداد ريمة، وصارت لنا غصب على الليل هم شور، ولا من أول ما عليها وسيمة، نطلع عدا في القاع ما هو محصور، مثل ضحايا قنبلة هور شيمة، أطيبهم اللي في ثرى نجد مقبور، واللي سلم منهم عطالة خريمة، في ساعة يبلابها كل ممرور، ولا الردي يحقر سوات البهيمة، حنا لي شان اللغا وارتد الشور، تفرح ابن عين تشوف الهضيمة، دخيلنا تنه على نايد القور، يفرح الجانبنا وينسى غريمة، برقة وروق وكل الاسمين مشهور، اسمني خلي فترة الشر نايمة، كم من عقيد مبارقة راح مكسور، وكم من فتاة عقب ابوها يتيمة، افعالنا فطيب نور على نور، وايماننا وقت الشدايد سريمة، لو ان ما نلقى من الزاد ميسور، للضيم مزل سبل الوب الغيمة، رفيزنا ممسى من الضيم مقهور، ما شاف من فعل الدهر ما يضيمة، وعدونا يمسي من الغب مقهور، افعالنا مضرابها في صميمة، جينا النجد ولاننا فيه دستور، مشورة اصحاب العقول الحكيمة، لقمة وزر ينشبها كل حنجور، جحيم عن برد الحجاز ونعيمة، رحاف فوق الخلق تفتر وتدور، ليلا يتوهلي سرى في عتيمة، جينا نحث الركب مظهور مظهور، صمله وعز وقباس وعزيمة، ايام سد ايام وسنين وشهور، ولو نهزم ما نقتنع بالهزيمة، ما جت بحبة خشم ولا على الفور، الا بسلات السيوف الصريمة، تصبح تلامع تنها ضوح فانور، وتمسي عقب زينة تلامع قتيمة، نواصل الغرات وابليس مدحور، الجيش ضمر والخطاوي هميمة، حتى انقشع حكر على نجد محكور، وجينا تزعمناه وقف زعيمه من دون قاصر، فالقبائل ومقصور تناقص الاجواد ذنب ظليمة. سلامتكم.